سائلين الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أحبابنا المشاهدين، بعد حمد الله سبحانه وتعالى والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، كنا وعدنا حضراتكم بمفاجأة في هذه الحلقة بإذن الله تعالى. هذه المفاجأة إن شاء الله هنشوفها بإذن الله تعالى وهنكمل حلقتنا إن شاء الله، ولكن بعد تقرير سريع إن شاء الله بإذن الله تعالى، فتابعونا في هذا التقرير ونتواصل بإذن الله تعالى بعد هذا التقرير. قال القاضي حكم الله أولى. بفضل الله سبحانه وتعالى من عليا بإني بعدت عن المجال ده تماما، وأسأل الله العلي العظيم أن يهدي إخواني في هذا المجال جميعا وأن يردهم إلى الطريق الصحيح والصواب، ويغفر لنا ويرحمنا ويرحم موتانا وموتى المسلمين جميعا إن شاء الله. أيمن ابني من طفولته كان أي كلمة يعني فيها خشوع تبص تلاقي ان هو كان بيدمع وبيعاين. دخل طريق الطرب يعني وغنى والشهر وحاجات زي كده، والهداية من عند الله، واحمد ربنا ان هو وصله للطريق ده، واشكر فضله. اول مولود ليه ربنا رزقني بيه كان بنت، و يعني أخدت القرار من هنا بأن أنا لازم أحافظ على كرامة بنتي وبيتي وزوجتي، وكان لازم أن أنا أبعد عن هذا المجال تماما، وأن القرش دوت ما يترباش منه عيالي، يعني لأن القرش المشكوك فيه فهو مش هنخش في حتة الفتوى أن هو حلال وحرام، ولكن هو مشكوك فيه وما ينفعش أن هو يتربى بيه بيت أو يتفتح بيه بيت أو يتربى بيه أولاد. صدقني اللي هيدوق حلاوة الإيمان وهيدوق حلاوة قربه لله سبحانه وتعالى، يعني هيحس بإن هو عايش دنيا. واللي أكتر من كده اللي أنا عايز يعني ألفت نظر كل إخواني فيه، من ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه. أحبابنا المشاهدين، إخواننا وأخواتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن عدنا بفضل الله عز وجل وحوله وقوته ورحمته وفضله. أحبابنا المشاهدين، النهاردة احنا كنا وعدنا كما قلنا بمفاجأة، وهي فعلا مفاجأة بفضل الله سبحانه وتعالى. وتقريبا احنا كان موضوع الحلقة كان قدم لي ببرومو بسيط، أنا عن نفسي شخصيا كنت بقول فيه يعني كثير من الشباب بيعتقد أنه صعب التغيير، يعني بيفقد الأمل في التغيير، نحن نتحول من الأسوأ للأحسن، الواحد ممكن يتحول من المعصية للطاعة، هل دي مسألة صعبة؟ هل فعلا العقبات اللي بتقابل الإنسان تحول بينه وبين فعلا أن هو يعود إلى طريق الله سبحانه وتعالى ويوفق من الله عز وجل في هذا الطريق؟ هل المسألة دي صعبة؟ وكانت الإجابة لا، مش صعبة إطلاقا أبدا، والله ليست صعبة، فالله سبحانه وتعالى هو الموفق. وقلنا معانا نموذج مفاجأة، هذا النموذج هو أخينا الحبيب الأخ الشيخ أيمن العطار حفظه الله وثبته الله عز وجل على الحق المبين. أخونا أيمن العطار طبعا كان قد ابتلي في فترة من الفترات بالغناء، نسأل الله عز وجل أن يهدينا وأن يتوب علينا وأن يتوب على عصاة المسلمين أجمعين، ومن الله عز وجل عليه بالتوبة، ترك الشهرة وترك المال وترك هذه الأشياء كلها لأنه ذاق حلاوة الإيمان. ورضي بالله عز وجل ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ففي الواقع يعني بين يدي حديثي، وأنا لن أكثر من الكلام وسأترك الكلام لأخ أيمن ربنا يبارك فيه ويحفظه، سؤالي الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل، إن الرجل لا يعمل، والمقصود بالرجل رجل أو امرأة، إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وصدق صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله وهو يعلق على هذا الحديث: فإن من كرم الله عز وجل ومن رحمته أن عودة الناس من الطاعة إلى المعصية قليل، نادر أن يعود الإنسان من الطاعات وأن يختم له بالمعاصي، فهذا بيعمل نوع من الحاجز بين العباد وبين العبيد وبين الله سبحانه وتعالى. واحد يقول الله طول عمري هفضل أعمل أعمال صالحة وطاعات، وفي لحظة واحدة بس ربنا سبحانه وتعالى يحول هذه الطاعات إلى معاصي وإلى معاصي وإلى سيئات، تمام؟ فهذا لم يعرف أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى، البر، الرحيم، الشكور، الودود، الغفور سبحانه وتعالى. فالإمام النووي بيحل إشكالية في هذه الجزئية بيقول: وقد جرت عادة الله سبحانه وتعالى بكرمه أن الذين ينقلبون من الطاعة إلى المعصية قليل، بل إن الأكثر ينقلبون من المعصية إلى الطاعة، ومن عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فنسأل الله عز وجل حسن الخواتيم، إنه ولي ذلك ومولاه. طبعا سؤال حلقة اليوم: ما هي الرسالة التي توجهها إلى كل مغني يعصي الله سبحانه وتعالى؟ أحبابنا الكرام، أخونا أيمن كما رأينا في التقرير كان في يوم من الأيام كان مغني، كان عايش الحياة دي بتفاصيلها، الحياة المفتوحة، مال، شهرة، وإن كان طبعا كان ربما الأمر قد يصل كان سيصل إلى أكثر وأكثر، نساء، فتيات، دنيا مفتوحة على مصراعيها، كل شاب بيحلم ويتمنى إن هو يبقى مغني، كل شاب، كل بنت بتحلم وتتمنى إنها تبقى مغنية زي المغنية الفلانية. ولكن إحنا شفنا نموذج، شفنا الشيخ أيمن، شفنا أيمن المطرب بصورته قبل التزامه وهو في هذا المجال، وشفنا صورته بعد الالتزام. يعني شفنا صورة أيمن كانت قبل الالتزام، صورة أيمن قبل الالتزام كان شكل مختلف خالص، وصورة أيمن بعد الالتزام اللحية والزي الجميل اللي هو بيلبسه الآن، وهو يغير ملابسه عادي خالص، ممكن يلبس بدلة ويلبس قميص وبنطال وكل شيء، ولكن شفنا هذا السمت وهذا الشكل وشفنا الفارق. وأعتقد إن ده يعني يعبر تعبير كبير جدا، ويكفي هذا عن الكلام الكثير. السمت ده والشكل ده، التغيير اللي حصل في حياة أيمن، هو ده إن شاء الله بإذن الله تعالى اللي هنتناوله معاه بإذن الله تعالى في هذا المقام. شيخ أيمن ربنا يحفظك ويبارك فيك. طبعا هذا المجال فيه إغراءات كثيرة مما لا شك فيه، مال والشهرة والنساء وما شابه ذلك. أنا عايز أقول يعني في أكيد أسباب ربنا سبحانه وتعالى أنار بها بصيرتك أنك تركت هذا المجال واتجهت اتجاه آخر بفضل الله سبحانه وتعالى. أكيد في أسباب، يعني أكيد في أسباب دفعتك. حين الإنسان يقول والله أنا كنت في معصية لله سبحانه وتعالى، لكن حصل عندي حالة وفاة، فشفت الموت وشفت القبر وشفت الأشياء دي كلها فأثرت فيا، فقلت إيه؟ طب وبعدين؟ وإيه النهاية؟ وإيه المصير؟ تمام، فتبت إلى الله سبحانه وتعالى. واحد آخر يقول لك والله أنا الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى أكرمني لما مرضت وتعبت ودخلت المستشفى وحسيت إن الدنيا قصيرة، فخلاص بدأت بقى أتوب وألجأ الالتزام. واحد آخر يقول كذا، واحد وهكذا يعني. فأعتقد إنه يعني في أكيد أسباب هي مجملها، ربما يكون سبب واحد هو اللي وجه الواحد، وبعدين بعد كده بقى انفتحت له الحجب فربنا من عليه بأسباب أخرى يعني. لكن ممكن تكون الأسباب دي بداية هو سبب واحد، لكن ممكن بعد ذلك تتعدد هذه الأسباب. فاحنا عايزين نعرف اخواننا واحبابنا من المشاهدين والمشاهدات ايه سبب تحولك عن الغناء حيث الشهرة حيث النجومية حيث النساء حيث المال حيث هذه الدنيا المفتوحة الى اتجاه اخر وهو طريق الله سبحانه وتعالى حيث القرآن حيث الطاعة حيث السنة حيث السمت الجميل الذي نراه الان ويراه المشاهدين والمشاهدات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. والله مولانا أنا يخجل اللسان ويعجز القلب وكل شيء تاه في لحظة وأنا قاعد قدام حضرتك دلوقتي وبشوف المنظر اللي ممكن أكون شفته في التقرير، لكن كل أنا أقدر أقوله أنا ما رجعنيش أن أنا شفت صاحبي مات قدام مني، ولا رجعني أن أنا مرضت، ولا رجعني أي شيء من الأشياء ديت. أنا كل ما في الأمر ربنا رزقني ببنت زي ما قلت في التقرير، كانت أول مولودة ليا، بعد كده ربنا رزقني بالتانية وبالتالتة، ولكن كان من بداية الأمر في أن ربنا رزقني بنت أدركت تماما أن ربنا سبحانه وتعالى اختار لي الطريق، أدركت أن ربنا اداني هدية يا حافظ عليها يا أسيء التربية ليها، وطول ما أنا كنت هبقى في المجال ده أكيد ما كنتش عارف ربي بنتي، لأن طبعا الراجل بيخش بيته الساعة 7-8 الصبح يفضل نايم طول النهار، يطلع الساعة 8 المغرب يفضل نايم يفضل شغال طول الليل وهكذا، فهيتابع بيته فين، هيعرف بيته فيه ايه امتى. فاستعنت بالله سبحانه وتعالى، يمكن الكلام ده بدأ من حوالي 5 سنين، في السنة الاولى في ال5 سنين كنت رايح جاي ما بين ان انا التزم وما بين ان انا ارجع، ما بين ان انا التزم وارجع تاني، لحد ما استعنت بالله سبحانه وتعالى وقلت له يا رب ثبتني. و كان افضل حاجه ان هو عملها ليا ان انا اخترت الطريق، والله ما دقت طعم ولا حلاوه ولا حسيت براحه بال ولا حسيت بقد ايه بيتي بقى فيه بركه الا غير لما بعدت عن الطريق ده ودخل بيتي القرش الحلال. وكنت بفضل الله سبحانه وتعالى كنت قاسم بالله العلي العظيم ما يتصرف على بيتي قرش من المجال ده، والحمد لله ربنا سبحانه وتعالى لما عبد بيستعين بي ما بيردوش ابدا، فانا ادركت تماما ان ربنا سبحانه وتعالى مش هيردني، وده كان من فضل الله عليا الحمد لله تعالى. ما شاء الله. انا اللي انا كنت علمته يا استاذ ايمن انه انت اصلا سبحان الله بدات بدايه كرويه، يعني انا كما كنت يعني خاطبتني ان انت كنت فعلا بتلعب كره قدم في نادي الزمالك حسب ما اعلم، واعتقد ان انت يعني فضلت الغناء عن الرياضه، وكان اكيد ليك زملاء من اللاعبين اللي ربما يكونوا، يعني ريت تكلمنا بس بنبذه برضو عن هذه النقطه عشان نشوف نقطه التحول ديت في حياتك. هي انا كنت بدات حياتي كاي ولد صغير بيحب الكوره، ولعبت كوره ولعبت في النادي بتاع المنطقه الشعبيه بتاعنا، وبعد كده انتقلت منه لنادي الزمالك، لعبت في نادي الزمالك من سن 14 سنه لسن 16 سنه. في الفترة دي كنت وانا شغال في المزيكا وانا عندي 14 سنة، فحسيت ان الموضوع بالنسبة لي المزيكا واخداني قوي وفيها اللي انا عايزه اكتر، ما بصيتش بقى لقدام ان انا لسه هبقى لاعب كبير، فبصيت للمزيكا على طول واتجهت ليها، وكان دي من البداية بقى يعني انا خلاص اتجهت للمزيكا. وانت عندك 14 سنة؟ وانا عندي 14 سنة. سبحان الله، يعني بدأت مبكرا في هذا المجال. يعني أنا اشتغلت في المزيكا وأنا عندي 14 سنة وسبتها وأنا عندي 30-31 سنة. ما شاء الله، يعني صار حوالي تقريبا 17 سنة. نعم ما شاء الله. لكن يعني أنت سبحان الله أكيد الإنسان بيبقى عارف، الواحد لما يعني بيبقى مغموس في الشهوات والملذات، يعني هو بيعتقد انه ايه انه دي طموحاته، يعني اقصى طموحات لي واقصى امال لي ان انا ابقى مغني. يعني اي شاب نفسي ابقى مغني زي فلان وزي فلان، او البنت نفسي ابقى زي فلانه او فلانه، يعني عارف دي اقصى الاماني، يعني اقصى طموحاته واحلامه هي دي، بغض النظر هي الطموحات دي والاحلام دي هتوديه لفين في النهايه، لكن هو دايما بيبص تحت رجليه بغض النظر عن بكره وبعده. على خلاف سبحان الله يعني على خلاف المؤمن دايما يعني مسعاه, وهو زي ما الإمام أحمد كان يقول يعني لا يذوق العبد طعم الراحة حتى يضع قدمه في الجنة, يعني هنا فعلا هيرتاح فعلا ويحس بالراحة الحقيقية والمتعة الحقيقية في الجنة. فسبحان الله يعني بالقطع مما لا شك فيه أنه أنت في الفترة دي فترة أكيد طبعا كان في مقابل مالي كبير, أكيد كان في برضو شهرة, أكيد كان في, أنا حسب ما علمت أن أنت طبعا كان في مجلة حرياتي تقريبا أعتقد كانت جايبة ليك ألبوم, في ألبوم معين كان ليك تقريبا أشارت إلى المجلة, وتقريبا كان في جريدة أخرى مش متذكرها الآن برضو كان أشارت برضو لألبوماتك وشيء من هذا القبيل, فأكيد كان ليك فعلا يعني كان في ألبومات كانت موجودة في السوق, وكان وأعتقد أنه حتى المجلات كانت بتشير إلى أنه أيمن العطار بيبدأ يفكر في حفلات شرم الشيخ وحفلات رأس السنة, فبرضو احنا يعني عايزين برضو نتكلم في الحتة دي شوية يعني. والله مولانا انا هبتدي بس في الموضوع ان هو حتة الشرايط او حتة الغنى او حتة ان حد لسه ممكن يحتفظ بشريط يكون في حاجة ليا, انا اسأل الله سبحانه وتعالى واشهده ان انا تبرأت من هذا تماما والوزر على من يحمله, فدي اول حاجة. حتة ان انا كان ده كان حاجة من حاجات الشو الاعلامي اللي كانت بتتعمل حوالين اي مطرب لسه طالع جديد, واعتبر خدت نصيبي وحظي منها, وكانت المفروض ان هي تاخدني لابعد الحدود كمان, ولكن انا شايف ان تغيير البيئة هو اللي وصل بيا للحالة دي, لكن الشباب اللي بتفكر ان هي عندها طموح ومطرب وكاسيت وفلوس, والله انا كنت ممكن اخش ممكن اكون متكسب 1500 جنيه في ليلة يصبح عليا التاني يوم مفيش منها 50 جنيه. النهاردة في مجال الشغل اللي انا برتزق منه ممكن اروح معايا 10 جنيه تفضل في جيبي 3 ايام 4 ايام مش محتاج لها كمان. تمام, قلة البركة يعني احنا نقول مفيش بركة في الفلوس. سبحان الله يعني. تمام. غير ان انت طبعا يعني انا قاعد ومقعد قدامي كام واحد عمال بيعصي الله سبحانه وتعالى يعني انا وانا سبب شايل وزر الناس دي كلها, فلذلك انا يعني بشهد الله اني تبرأت من هذا تماما يعني. انا افتكر ان حضرتك قلت لي قبل كده انه انت فعلا رحت مخصوص لبعض الاماكن اللي بتعرض البوسترات والخاصة بيك ودفعت فيها مقابل مالي برضو يعني يعتبر يعني كبير في سبيل ان انت تحصل على هذا البوستر وتحصل على اخر شرائط ليك في السوق يعني. والله مولانا هي حتة ان انا رحت خدت اللي ليا برا, المشكلة ان كان في البداية برضك كنت بروح عشان اتحايل على اللي يحط لي الشيء عنده يعني اتحايل عليه وممكن ادفع له فلوس وممكن ابقى فرحان بان انا بعمل الكلام ده. النهارده انا عندي استعداد ان انا اخش بيت بيت لو في اغنيه ليا فيه اخدها وامشي, انا مش عايز اسمعها, لكن انا يعني بفضل الله سبحانه وتعالى اعلم تماما ان الله سبحانه وتعالى لم يرضى عن هذا تماما ولم يرضى عن هذا المجال تماما, بدليل ان اتقل حد ممكن يكون بيعمل النهاردة مفيش, يعني اللي عمله من سنتين مفيش حد يسمعه بعد منها بسنة, مش خلاص بقى اللي هو الزمن الممتد بقى الاربعينات والخمسينات اللي هي أم كلثوم نسأل الله العفو عن الجميع إن شاء الله يعني ممتدة لآخر العمر. أيوة. لكن النهاردة أنا طلعت بألبوم, الألبوم أنا أعلم تماما بإذن الله إن شاء الله إن ما بيسمعوش حد ولا حتى أنا كمان يعني, دي لان هو الزمن كده هو جاي كده. انا يوم ما اخدت قرار بفضل الله ان انا ابطل مزيكا بالظبط سنة ونص وتقريبا شبه ان ما بقاش فيه افراح بتتعمل, والافراح اللي بتتعمل بقت عبارة عن دي جي, ما بقاش فيه مطرب ما بقاش فيه فرقة بتطلع الا غير الافراح اللي هي ممكن يكون فيها صفوة المجتمع. وكمان 3 سنين من دلوقتي يعني ان شاء الله نبقى نجتمع على خير باذن الله, واسال الله ان يكون ان شاء الله يرزقنا الجنه. كمان 3 سنين من دلوقتي مش هتلاقي كمان الديجيهات يعني, انا يعني حاسه باذن الله لانه جاي الله عز وجل لذلك. لان الايمان بدا يوصل لبيوتنا, والله الايمان بدا يوصل والقنوات ومشايخنا اللي بدات ان هي تخلينا ان احنا نفهم ديننا نعرف ديننا. هي دي نقطه نرجع لها ثاني يا شيخ ايمن, احنا طبعا بنذكر اخواننا واخواتنا من المشاهدين والمشاهدات يعني سؤال الحلقة رسالة توجهها إلى كل مغني يعصي الله سبحانه وتعالى، رسالة نوجهها إلى كل مغني يعصي الله سبحانه وتعالى. ويضاف إليها أيضا رسالة أخرى توجه إلى أخونا أيمن من باب التثبيت ومن باب الدعم، وقد من الله عز وجل عليه بالتوبة والعودة عن هذا الطريق حيث النجومية وحيث الشهرة وحيث المال وإلى آخره. أخونا أيمن ربنا يبارك لك، طبعا أكيد بالقطع كان في إغراءات وكان في عقبات واجهتك، يعني أنت أصلا مش من السهل كده أن أنا أترك هذا المجال، أكيد الإغراءات دي وأكيد العقبات دي ممكن تكون عقبات نفسية، يعني صراع نفسي أنا بقى بفكر فيه أن أنا أترك هذا المجال إلى مجال آخر، وأكيد في إغراءات وعقبات خارجية أكيد واجهت الواحد في يعني في هذا الطريق، يعني ممكن نتكلم فيها برضو بإسهاب. والله يا مولانا يعني هي حتة أن يبقى فيها عقبات وفي انفتاحات، أنا كنت في مجال مزيكا كان في انفتاحات كويسة جدا، ممكن أخش في أي مكان أبتدي أن أنا أعرف الشخص بيا وشريت معاه يبتدي أتعامل معايا بالوضع اللي هو اللي أنا أحبه وعاوزه كمان يعني، وكان ممكن يسهل لي أمور كتيرة جدا، وده حتى كمان في داخل المؤسسات اللي هي ممكن أن أنت في ناس كده تخاف أن هي تقرب من ناحيتها. النهاردة ممكن لو أنا في الوقت اللي أنا فيه ده أنا أخاف أن أنا أتجه لأي مؤسسة من المؤسسات ديت، لأني خلاص الوضع بقى مختلف تماما من النقيض للنقيض تماما يعني. يعني ممكن تواجه دلوقتي عقبات أنت ممكن ما كنتش تواجهها في يوم من الأيام، كان ممكن الكل يحاول يتحاشى أن هو يصطدم بأيمن العطار اللي هو المطرب، لعل وعسى لعل ربما يبقى في مشاكل بالنسبة له هو شخصيا، أما الآن ربما بالسمت والشكل الجديد والهيئة الجديدة ربما ده يعني يبقى في نوع من التحفظات شوية على شخص أيمن العطار. ممكن يكون في تحفظات، أن حتى كمان ممكن يكون بعض الناس يخافوا أن هم ممكن يبقوا معايا، لا ممكن حد يجيله الكلام ده وقت وكده. لكن هل ده مدعاه، هل ده مدعاه ان انت ممكن يعني ده يغير يعني خلاص ما ثبت واستقر في وجدانك من حب الله سبحانه وتعالى وحب القرآن والبعد عن هذه المعصية تماما؟ والله مولانا كان في اول سنة لو كنت واحد كلمني كلمة كنت ممكن اطلع واغير الموضوع تماما يعني، ولكن النهاردة انا على استعداد ان انا اموت، ولا انش حد ممكن يؤذي مؤزهري اللي انا تأسى بيه بالرسول الله صلى الله عليه وسلم باي وضع وباي شكل. هل حد ممكن دلوقتي لو شاف ايمن العطار المطرب وايمن العطار اللي هو دلوقتي قاعد قدامي، هل فعلا ممكن يقول هو ده هو ده؟ يعني انا كنت اتمنى اخواننا يجيبوا لنا الصورتين، صوره ايمن العطار وهو مغني، الصوره العاديه الطبيعيه وصورته الان يعني. نعم فيعني فبفضل الله سبحانه وتعالى اعتقد يعني اعتقد انه سبحان الله شتان الفارق، يعني شتان الفارق بين ايمن وشتان الفارق بين ايمن. ولكن سبحان الله انا عايز اقول حاجه يا شيخ ايمن، يعني بالقطع مما لا شك فيه انه الانسان ما ييأس، لا ييأس ولا يقنط من انه يحدث تغيير فعلا. يعني احنا النهارده في المجال ده اعتقد في المجال ده مجال غناء ومجال المعازف وما شابه ذلك، اكيد في ناس في منطقة معينة، المنطقة ديت فيها منطقة فيها خير، يعني لابد ان احنا نتوجه الى المنطقة ديت وما نقولش بقى خلاص ده انسان ضايع وده انسان بعيد عن طاعة الله وانسان في معصية الله والى اخره، وانا نتقدم اليه بالدعوة الى الله سبحانه وتعالى. اكيد في نقطة اكيد انت يمكن بالقطع لمستها برضو في خلال وجودك في المجال ده، انه ما نخليش الصورة سودة خالص يعني. لا لا لا، الصورة تبقى سودة يبقى احنا كده بنظلم ناس كتيرة جدا في الموضوع، لان في اخوانا نسال الله التوبه والمغفره لهم جميعا ان شاء الله، وان يبصرهم ويبصر قلوبهم قبل ابصارهم ان شاء الله. يعني في اللي كان وانا شغال وما كنتش بصلي، في اللي كان قبل ما يطلع يشتغل يكون بيقضي صلاته العشاء والمغرب وبتدي بعد كده ان هو يشتغل ويفضل طول الليل على الوضع اللي هو فيه ويرجع بعد كده ان هو برضك يقضي فروضه. ده معناه ان في ناس جايه بس محتاجه الايد اللي تشد، ايوه محتاجه الايد اللي تدعم، محتاجه الايد اللي تقول، ما يبقاش الموقف اللي هو يعني اللي هو اللي بيتسم بالعنف على طول الخط. لا يعني لا لا يعني أنا يعني هو نبينا عليه الصلاه والسلام يعني سبحان الله يعني ربنا سبحانه وتعالى وهو يخاطبه قال فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا، يعني لعلك قاطعا سبحان الله عرقا في رقبتك، لا يتخيل الإنسان يعيش من غير هذا العرق، لعلك قاطع هذا العرق حزنا وكمدا على أنهم لم يؤمنوا بك ولم يتبعوك. شوف على إيه ده بالقياس بالنسبة للناس كلها، بالنسبة للناس كلها النبي عليه الصلاة والسلام كان حريص غاية الحرص على دعوتهم وعلى هدايتهم. أما في حق المؤمنين وهو يعبر عن ذلك يقول مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الفراش والذباب والجنادب يريدن أن يقعن فيها، والرجل سبحان الله العظيم يقول يعني والرجل يدفع الذباب ويدفع الفراش ويدفع الجنادب عن هذه النار، لكن الفراش والذباب عشان عنده طيش وعنده نزق فبالتالي شايف انها نار قدامه، وعلى الرغم من كده عمال ايه يحوم حواليها، فهو بيقول انا اخذ بحجازكم عن النار وانتم تتفلتون مني. فهو بيعبر بالمنطقه ديت التي لا يتصور ان يتفلت منها الانسان، يعني انا ماسككم من المنطقه دي، لم ياخذ انا اخذ بايديكم مثلا او بارجلكم او برؤوسكم، انا اخذ بحجازكم، يعني ماسك المنطقه دي القويه دي من كمال الشفقة والعطف والرحمة بكم صلى الله عليه وسلم. طيب ناخد إن شاء الله اتصال بسيط من أخونا الحبيب الشيخ عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ عبد الرحمن أخي وحبيبي في الله مستشار سعيد الزحمة، أحبك الله وأسعدك الله صاحب الخلق الحسن، عمرك وأن يسددنا وإياك على الحق وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. الله يبارك فيك يا شيخ عبد الرحمن. أنا أريد أن أرحب بأخي الشيخ أيمن العطار وأسأل الله تعالى أن يبارك فيه وأن يسدد خطاه وأن يثبتنا وإياه على الحق يا حي يا قيوم. آمين يا رب العالمين. أنا أريد أن أذكر بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سيكون في أمتي خسف وقذف ومسخ كما ذكر الشيخ الألباني في الحديث. قيل متى يا رسول الله؟ قال إذا ظهرت القينات والمعازف واستحلت الخمور. وأذكر كذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن عبدا أصاب ذنبا أو ربما قال أذنب ذنبا فقال أي ربي أصبت ذنبا أو أصبت آخر فاغفره لي، فقال الله تعالى أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي. في المرة الثالثة قال الله تعالى أو كما قال العبد يعني يا رب أصبت ذنبا أو أصبت آخر فاغفره لي، فقال الله تعالى أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي ثلاثا فليعمل عبدي ما شاء. أريد أن أقول لكل يعني إخواني من المغنيين أسأل الله تعالى أن يهديهم وأن يصلح قلوبهم وأن يردهم إلى الخير ردا جميلا. يعني كلمة قالها ابن القيم في التعليق على الحديث الماضي الذي ذكرته آنفا، قال ولقد كتب الله تعالى المسخ على كل من أدمن سماع الغناء، فمن لم ينسخ في حال الدنيا مسخ في قبره ولا بد. فأنا أريد أن أتفكر في مآله، ويعني أن جميع من يسمعونه يعني يسطرون في ميزان سيئات، وإذا تاب إلى الله عز وجل ورجع إليه بدل الله عز وجل هذه يعني السيئات إلى حسنات. أنا أذكر أخي مستشار سعيد يعني موقف لا أنساه في حياتي، يعني طالما أنا على قيد الحياة، أنا دعيت إلى عقد نكاح في بعض المناطق التي تقال عنه يعني عنها راقية، ودخلت إلى المسجد وعقدت يعني عقد النكاح. وبعد نهايه العقد قال لي يعني عروس الليله يا شيخ عبد الرحمن تعال احضر معنا الحفل. فقلت اي حفل؟ قال يعني اتينا بالمغني فلان، ومغني مشهور له اشرطه كثيره ومعروف في الاسواق، حتى ظننت في يوم من الايام والله يعني لما سمعت الصوت او تسمعت له في الشارع يعني كنت اظن بانه امرأة. الشاهد لما خرجنا من المسجد قال ستحضر معنا الحفل. قلت أي حفل؟ قال في المكان فلان سيأتي فلان ليغني وفلان ليرقص. فذكرته بالله عز وجل فلم يعتبر بكلامي، والكلمة التي يعني دائما على يعني كلام الناس دائما أن يقولون المشايخ محدكين شوية، وهي ليلة واحدة في العمر. فقلت له طب أين والدك؟ وكان والد يعني والده أستاذ جامعي. فتكلمت مع والده وقلت له يعني لا تساعد ولدك على أن تكونها يعني هذه الليلة، يعني هي أول ليلة في حياتي في حياتي الزوجية، فلا بد أن يشكر نعمة الله عز وجل على أمر الزواج على أي نعمة. فاشتد واحتد علي في الكلام، وقد رغبته كثيرا ولكن لم ينتبه، فألقى الله عز وجل على لساني كلمة قلتها وكانت بعدها مفاجأة. قلت له يعني على هذه الليلة تكون يعني هي أول ليلة لولدك في القبر. ثم ألقيت عليه السلام ورحلت إلى بيتي، وقبيل الفجر وكنت أحضر كنت أقرأ في كتاب جامع اللوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم، كلام الحافظ ابن رجب الحنبلي، فإذا بالهاتف قبل الفجر بدقائق معدودات يتصل علي أخو العروس، يعني الزوج الذي كنت في ليلتي وعقدت له عقد النكاح. ثم قال يا شيخ عبد الرحمن وقد انفجر في البكاء، هل عندك من أحد يغسل الموتى؟ قلت له نعم أنا أغسل الموتى، فمن الذي مات في هذه الليلة؟ وقد وقع في قلبي يعني إما الزوج وإما الوالد. فقال إن أخي قد مات في هذه الليلة على صدر راقصة وهو على المسرح، وختمت حياته بهذا. فأنا أقول له يعني رسالة مني إلى إخواني وإلى أحبابي، إلى كل من يسمعون الغناء، ألا تتقوا الله عز وجل واعلموا بأن هذا الطريق نهايته جهنم. وأسأل الله تعالى أن يتوب على الجميع وأن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا الشيخ عبد الرحمن منصور حفظه الله. الشيخ عبد الرحمن منصور طبعا صاحب برنامج الناس والسحر، وصاحب برنامج مملكة الحب أيضا في قناة الناس، ربنا يبارك فيه ويحفظه ويجعل ذلك في ميزان حسناته. وفي واقع الأمر سبحان الله فعلا أنه من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. ويعني ذكر الإمام ابن القيم أيضا في يعني هو يتحدث عن حسن الخواتيم أن هناك رجلا قيل له قل لا إله إلا الله وهو على فراش الموت، فكان يقول تا تن تن تا تا تن تن تا تن تن، هو يعني يرنم سبحان الله العظيم بهذه الأجراس الموسيقية. فمن عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، ومن عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا يعني من المرحومين، إنه ولي ذلك ومولاه. طيب طيب السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. اتفضلي يا أخت سارة. أنا كنت عايزة أدعي للأستاذ أيمن. أيوه. ربنا يثبته يا رب. أمين يا رب العالمين. أمين يا رب العالمين. أمين يا رب العالمين. أنا مش عارفة أقول إيه والله. جزاك الله خيرا. يعني سبحان الله يكفي بس هذه الدعوة الطيبة أن تخرج من القلب. طبعا يعني سبحان الله أنه فعلا يا جماعة مسألة صعبة جدا، أنه أولا ده توفيق كبير من الله سبحانه وتعالى بالنسبة لأخونا أيمن، لأنه فعلا سبحان الله النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الدنيا حلوة خضرة. الدنيا حلوة خضرة، يعني دايما الدنيا سبحان الله يعني يعني بتجر في الإنسان. يعني العجيب أنه دايما الناس بيبصوا دايما تحت رجليهم، ما بيبصوش للمستقبل، ما بيبصوش لبكرة وبعده. يعني لنا أن نتخيل سبحان الله العظيم أنه يعني أقصى أمنية أي شاب لك أنا أنا أنا نفسي أبقى زي المغني الفلاني. طب سبحان الله، طب ليه؟ طب يعني دي طموحاتك، دي أحلامك أن أنت تبقى مغني في يوم من الأيام. طيب إيه اللي أنت قدمته لدينك؟ طب الغناء ده إيه اللي أنت قدمته لدينك من خلاله؟ التمثيل إيه اللي أنت قدمته لدينك؟ بل بالعكس، دي المشكلة العظمى، أن الإنسان المقصر في طاعة الله عز وجل في مثلا تقصيره في عبادة من العبادات أمره أهون من اللي هو سبحان الله. قال تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. ليه؟ لأنه بيفسد غيره، وطالما بيفسد غيره يبقى العذاب يزيد. فنسأل الله عز وجل الهداية. طب ناخد اتصال من الأخ رجب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضل يا أخ رجب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله بارك الله في الأستاذ أيمن. ربنا يبارك فيك يا أخي. بارك الله في الأستاذ أيمن. الله يحفظك. ربنا يحفظك. الله يحفظك. وإن أراد الله خيرا فقهه في الدين. أمين يا رب العالمين. أمين يا رب العالمين. جزاك الله خيرا يا أخ رجب. الله يحفظك ويبارك فيك. سبحان الله أنا ما أعلمه أن الأخ أيمن سبحان الله العظيم أكيد في عقبات وجهته في طريقه. يعني لنا أن نتخيل يا جماعة أن واحد كان بيقف على خشبة المسرح بيتكلم عن الحب وعن العشق وعن الغرام وعن الهوى وعن شعر فلانة وعن قوام فلانة وعن كذا وعن كذا، وبعد كده يتحول من ذلك زي ما قلنا شهرة ونجومية وفلوس ومال يعني سبحان الله، ويتحول من ذلك كله إلى القرآن وإلى الذكر وإلى الطاعة، وحياته كلها تنقلب رأسا على عقب بفضل الله سبحانه وتعالى. فده فضل من الله عز وجل ومنه. أكيد في عقبات اكيد في شياطين انس وجن حاولوا ان هم يرجعوا. يعني سبحان الله، يعني لنا ان نتخيل صورة الاخ ايمن الان، هو ده ايمن العطار وهو مغني، هو ده ايمن العطار وهو مطرب، ودلوقتي ايمن العطار الموجود الان زي ما موجود امام حضراتكم على الشاشة. ودي طبعا صورة كانت موجودة على شريط كاسيت من ضمن الشرائط اللي كانت موجودة في السوق لايمن العطار. سبحان الله العظيم، يعني اولا اكيد في عقبات واجهت اخونا ايمن، واكيد في اغراءات. يعني اعتقد يعني ربما مثلا لو افترضنا ان الاخ ايمن مثلا كان متعاقد مع شركة وبعد كده يعني خلاص لما تاب الى الله عز وجل، اكيد في شروط جزائية يا شيخ ايمن، اكيد في حاجات واجهتك كده في حياتك يعني. والله مولانا هو كان طبعا بيبقى فيه حاجات زي دي كتيرة، ومن ضمنها حاجات كان شرط جزائي ان انت بتبقى عامل شريط او اتنين تلات شرايط مثلا مع الشركة، فانت عملت شريط فاضل شريط، فاذا لو ما عملتش الشريط التاني فبتدفع الشرط الجزائي. فالشركة ممكن تيجي تكلمك وتيجي تقولك لا يلا عشان تعمل الشريط يا جماعة انا بطلت، يا جماعة انا مش عايز ارجع، انا مش اخرج من هنا عشان خاطر اروح شركة تانية، او مش اخرج من هنا عشان اعمل حاجة لنفسي، لا انا بطلت. لا انت هتعمل، ففضل الله استعنت بالله سبحانه وتعالى. والله كان اراد لي اني ممكن يكون صاحب الشركة ربنا حنن قلبه عليا، وبعد كده صاحب الشركة قفل الشركة وابتدى ان هو كمان يبعد عن المجال تماما، وده كان استعانة من الله. يعني انا استعنت بالله فيها وربنا سبحانه وتعالى رزقني ده، اني يعني سهل الامر في دوت. وبرضك يعني الشيء بالشيء يذكر، يعني من لم يشكر الناس فلم يشكر الله. كان ربنا رزقني بأخ في الدنيا، ربنا يجزيه خير ويشفيه ويعافيه، وصل الله له الشفاء التام العاجل. أخ ليا كبير وهو عديل أخويا الحاج زكريا، هو اللي خد بإيدي أني أنا بقيت بتمرجح هنا شوية واتمرجح في الشغل الحلال شوية، واتمرجح هنا شوية واتمرجح في الشغل الحلال شوية، لحد ما ربنا سبحانه وتعالى أراد ليا ان القرش الحلال يفضل هو الحلال، وما يختلطش القرش الحرام بالقرش الحلال. والله يا مولانا. طب ناخد اتصال بسيط ونرجع تاني. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم سيدي. وعليكم السلام ورحمة الله. الاخ خالد من المغرب. اتفضل يا اخ خالد. ايوه يا شيخ. اتفضل. انا اهني يا شيخ ايمن على هذه التوبة. ربنا يعزك. جزاك الله خيرا. وسبحانه وتعالى ان يتقبل منه امين يا رب العالمين توبته. امين يا رب العالمين. طيب جزاك الله خيرا يا اخ خالد، وحفظك وحفظ الله المغرب. طيب السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام عليكم. أهلا يا أخ أحمد. ازي حضرتك أستاذنا؟ الله يحفظك ويبارك فيك. ربنا يحفظك يا ربنا، ربنا يبارك لك، ربنا يحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتني فيه. بارك الله فيك. أستاذ أيمن. الله يحفظك. ربنا يحفظ يا رب، وشتاني يعني بين الصورتين سبحان الله. وأسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الحق، وأن يثبتنا يا رب، وأن يلحقنا به مع الصالحين. آمين يا رب. وكنت أود أن الأستاذ أيمن يعني يوجه رسالة لرجل، يعني أنا حضرتك طبعا تسمع عن المطرب تامر حسني. نعم. هذا المطرب سبحان الله سمعت له مقطع، يعني الرجل يعني يبدو اللي في قلبه طيبة، ويبدو انه يريد التوبة لكن محدش قادر يساعده. كان يقول انا اللي بخوفني اللي انا لا اريد ان اموت وانا مطرب. سبحان الله. نعم. سمعت اذني منه. نعم. سبحان الله. وانا ارجو من الاستاذ ايمن يعني يعني يعني هو يعني يعني يمكن هو كان حاسس بالاحساس بتاعه بس مش قادر فيعينه. نعم. لاني انا لما سمعت هذا الامر قعدت ادعي والله ربنا يتوب عليه. الله المستعان. نعم. والطريق بصراحه مليان بالفتن، نسال الله عز وجل الثبات. امين يا رب. وان يوفقكم جميعا لكل خير، ولا تنسونا من صالح الدعاء. وعليك بقى استاذ ايمن يعني بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوه الى الله عز وجل. الله، فان الشباب مل يعني الشباب فيهم الخير الخير الكثير، نسال الله عز وجل يعني يعني وهذه خيره الامه، كنتم خير امه اخرجت للناس، تأمرنا المعروف وتنهونا عن المنكر وتؤمنون بالله. فأسأل الله عز وجل أن يوفقكم لكل خير وأن يبارك فيكم، وأنا أشد على يديه وأسأل الله عز وجل، أسأل الله عز وجل أن يلحق به تامر حسني يا رب العالمين، اجعله دائما يا رب العالمين. ربنا يحفظكم ويعرفهم وبارك فيكم طويل. وربنا يحفظكم. وأرجو بس من الأستاذ أيمن يقول هو إيه الأسباب اللي خلته يدخل في طريق الطرب برضه. لكي ننبه الشباب يعني. وجزاكم الله خير. الله يكرمك. جزاك الله خير اخ احمد الله يحفظك. طيب الحاج زكريا ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضل يا حاج زكريا اتفضل. الحقيقه انا اخ الايمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ سعيد؟ الله يحفظك ويبارك فيك يا حاج زكريا. عامل ايه؟ الحمد لله رب العالمين. الله يحفظك. الله يحفظك. الحقيقه انا من اسره الاخ ايمن واخ كبير ليه اللي هو ذكر اسمي دلوقتي. الله يحفظك ويبارك فيك. انا بس كنت عايز اقول اضيف حاجه صغيره بس، ان الشيخ ايمن عانى كتير من العيله ذات نفسها ومن الناس اللي قريبين قوي منه اللي ما كانواش مصدقين ان هو هيتحول من النقيض للنقيض، ومعظمهم كانوا بيتكلموا معاه على ان هو واحد هيسيب الفن وهيسيب النساء وهيسيب المعجبين وهيسيب ده كله وهيتجه الاتجاه ده. فدي كانت بالنسبه لنا وبالنسبه للعيله كلها ما كناش مصدقين، فدي كانت مفاجاه لينا. وهو بصراحه ربنا اثر وربنا ثبته الحمد لله، واستقبل كلام كتير قوي يعني، يهز المشاعر ويعمل اضاعات ومش قادر اقول لك يعمل ايه، ولكن هو ربنا ثبته. وانا فرحان قوي ان هو وصل لهذه المكانه، وربنا يا رب يثبت كل مجتهد يا رب. امين يا رب. وبدعي له ان شاء الله بالتوفيق، وانا فرحان قوي ليه، وبتمنى كل اللي زيه يا رب يكونوا كده ويكون مثل اعلى للشباب ولكل الفنانين اللي هم مسميين نفسهم فنانين. واشكركم على هذه المداخله. ربنا يحفظك ويبارك فيك حاج زكريا على المداخله الكريمه دي. ربنا يبارك فيك. والله مولانا بس تعقيبا على مكالمه الحاج زكريا، الراجل دوت بعد ربنا سبحانه وتعالى ليه فضل كبير قوي عليا في الدنيا نفسها. ويمكن انا في تملي بذكر ان ليا اب جابني الدنيا واب حببني في حاجات كتيره، وده من كرم اخلاقه فعلا، لان مش مع ايمن بس، مع ناس كتيره جدا. ومكالمته يعني ربنا اللي يعلم، هو اكتر واحد ياثر في نفسيتي. زعلان بزعل، مبسوط بتبسط. ف ربنا يعافيه ويشفيه ويومه بالسلامه ان شاء الله يعني. يا رب العالمين. سبحان الله يا شيخ ايمن، سبحان الله يعني. ليست النائحه كما يقال يعني، ليست النائحه الثكلى كالنائحه المستجاره المستاجره، ليست النائحه الثكلى اللي فعلا واخد بالك هذا يخرج من قلبها، هي ثكلى فعلا، ليست كالتي استؤجرت لكي تنوح في مقابل مال. فسبحان الله يعني بالقطع هذه الدموع، سبحان الله دموع غالية، ترجعنا تاني سبحان الله لمسألة يعني اللذة والمتعة الزائفة. يعني ان هو واحد النهارده يقول لك انا والله ما بحسش ان انا مرتاح فعلا لما بيبقى في مثلا حاجة مضايقاني نفسيا، فاروح عند دكتور نفساني يقول لي لازم تسمع موسيقى، هي الموسيقى اللي هتحل لك المشكلة. الله سبحان الله. طب يعني احنا النبي عليه الصلاة والسلام يعني يقول ما اصاب عبدا من هم ولا حزن ثم قال اللهم اني عبدك ابن عبدك ابن امتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك الى اخر الحديث. وانا لا اريد ان اطيل في هذا المجال، الا كان حقا على الله عز وجل ان يبدل حزنه فرحا وهمه فرجا. سبحان الله. وصرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا بنسيب الادوات اللي ربنا سبحانه وتعالى يعلم بمصلحة العباد، وهو أرحم بالعبد من أمه التي ولدته، وربنا بيوجهه توجيه صحيح، ونترك لتوجيه الشيطان. يعني النهاردة لما يقول هذا كلام الرحمن، القرآن كلام الرحمن سبحانه وتعالى، أترك كلام الرحمن إلى كلام الشيطان، ثم أظن أن أنا هبقى مستريح وأن نفسيتي هبقى مستريحة وأن أنا هبقى نجم وأن أنا بكرة وبعده. فسبحان الله. يمكن أخونا أحمد أشار وألمح إلى نقطة تامر حسني ويعني وكثير غير تامر حسني سبحان الله. واحنا شفنا سبحان الله في المجال، يعني احنا شفنا حتى في مجال التمثيل، شفنا سبحان الله العظيم من الله عز وجل عليهم بالهدايه وتركوا فعلا المجال، تركوه بحق. يعني انا اتذكر محمد العربي الممثل اخو وجد العربي، وطبعا محمد سبحان الله التحى وبعد خالص عن المجال، وكان بيسال طب دلوقتي حاليا هو عايز يعيش حياه ثانيه، فالفلوس اللي كان بياخدها من التمثيل ينفع ان هو يتقوت منها؟ فناخد اتصال ونرجع تاني ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم استاذ ولاء. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ المستشار؟ الله يحفظك ويبارك فيك يا استاذ ولاء. صح حضرتك. الله يكرمك ويبارك فيك. انا عايز اكلم الاخ ايمن. اتفضل. واقول له ربنا يثبته على اللي هو فيه والمشاكل اللي مقابلاه اليومين دول، ان شاء الله ربنا هيطلعه منها على خير، لان هو طالما متقي الله ان شاء الله ربنا هيوفقه باذن الله رب العالمين ويثبته طول حياته. طالما هو متقي ربنا ان شاء الله ربنا هينور له طريقه والمشاكل دي كلها تتحل. امين يا رب. وعايز نفسيته تبقى مستريحه وكويسه لان ربنا هيقف جنبه. طالما هو متقي ربنا في حياته وفي اسلوب عمله وفي شغله. بارك الله فيك يا استاذ ولاء، ربنا يحفظك ويبارك فيك. طيب السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. اخت سلوى السلام. أيوة. عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله احنا بنشكركم على البرنامج الجميل ده، والحمد لله ان الانسان يعني بنحيي طبعا الاخ ايمن، وبنقول احنا ما عرفناكش مطرب، الحمد لله ان احنا عرفناك تائب وبعدت عن الوسط اللي لا بينفع ولا بيضر يعني. فربنا يا رب يثبته، وان الانسان فعلا لما بيكون عاكف على شيء في قلبه ومخلص فيه وبيبقى ناوي فيه نية صادقة، فربنا سبحانه وتعالى بيدهاله يعني، واكيد يعني هو بقى اللي يحكم الحكم ده على نفسه يعني ان شاء الله. صحيح. وهو القادر على كل شيء وقادر انه يبدل الحال من حال يعني. ربنا. انا ليا بس اقتراح يا سيادة المستشار. اتفضلي حضرتك. انه يعني يا ريت القصة اللي ذكرها الاخ عبد الرحمن اللي توفى في الفرح. ايوه. ان احنا طبعا يعني كتير بنعاني من المواضيع دي، وعندنا البنات والولاد بيبقوا لما بيجوا يتجوزوا متمسكين تهلوم ان هي دي فرحة العمر. نعم. بل هي فرحة العمر رضا ربنا سبحانه وتعالى عليهم في يوم زي ده او في لحظة زي دي، وعلى الاهل كمان يعني، برضو في الاهل بيبقوا متمسكين وبيكبروها في دماغ اولادهم. فياريت تبقى في حتى نماذج يعني زي نموذج الاخ ايمن مثلا ما جه وترك شوف الشهرة واللي واللي، نجيب برضو ناس عملوا افراح اسلامية وشوف كان بدوا بداية خير وبداية صح وعلى شريعة الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وبيبتدوا الحياة صح يعني. احنا عايزين نقول لهم ان الفرح الاسلامي ربنا سبحانه وتعالى شرع لنا ان احنا نفرح. نعم. فاحنا الفرح الاسلامي ده بداية خير للعريس وللعروسة. نعم. يعني انتوا بتبتدوا حياتكم صح، ففي ايه بعد كده يعني، فياريت تكون فيه يعني نماذج يعني. ربنا يحفظك يا اختي سلوى ويبارك فيك، جزاك الله كل خير على هذه المداخلة الكريمة. وسبحان الله يعني يمكن سبحان الله اخونا ايمن حسبما يعني اتذكر ان هو فعلا يعني عقبات كثيرة واجهته، لدرجة ان هو كان معرض يعني سبحان الله حتى في يعني كان التعاقد اللي هو مع الشركة، وكان مطلوب منه مبلغ كبير جدا ان هو لازم يدفعه، لانه النهاردة الشركة ما عندهاش استعداد انها تخسر هذا العقد المبرم بالنسبة لشرائط الكاسيت اللي كانت متعاقد عليها. وانا اعتقد انه كان في مبلغ كبير، ولكن يعني كان الطبيعي بالمقاييس الدنيويه العاديه لا، اما ان انت تكمل معانا التعاقد، واما هيبقى فيها فسخ عقد، واما هيبقى فيها طبعا قضيه ترفع والى اخره. ولكن انا اعتقد سبحان الله ان ربنا يسر له الامر، وفعلا وصاحب الشركه رفق به بفضل الله سبحانه وتعالى ومنته، لانه فعلا يعني يصدق الله يصدق. وسبحان الله حتى الرجل تقريبا بعد كده اغلق الشركه شيخ ايمن حسب ما علمت. سبحان الله يعني. والحمد لله رب العالمين، ده كان من فضل ربنا عليا، لان حته ان انت تبقى اساسا مرغوب ان انت تبقى رايح جاي في المجال دوت، فبيخليك تملي ان انت ناسي انت بتعمل ايه، ناسي الحياه، والحياه اللي هي الاخره مش الحياه اللي احنا عايشينها. نعم. اللي احنا عايشينها دنيا. نعم. يعني قال الله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. نعم. وقال الله تعالى يوم يقول الكافر يا ليتني قدمت لحياتي صحيح. فالحياة اللي هو الكافر بيطلبها ان هو كان يقدم ليها هي الحياة بتاعت الاخرة اللي هي عند ربنا سبحانه، خلد جنة او خلد نار. لكن احنا عايشينه دنيا، لو كل واحد فكر في شوية بس الدنيا واخداه ورايحة على فين، هو ده اللي مسيطر عليه يعني، وان الدار الاخرة اللي هي الحيوان يعني هي الحياة الحقيقية طبعا. سبحان الله. يعني برضو ده برضو بيرجعنا تاني برضو يا شيخ ايمن لمسألة في غاية الأهمية. يعني زي ما قلنا أنه الشباب ده اللي هو غمس في، أكيد أنت يعني أكيد في إغراءات واجهتك طبعا، زي ما قلنا أنا نفسي برضو يعني نشير للحتة ديت، في اغراءات اجل وجهتك كان في اكيد ناس مصرة ان انت ترجع فعلا للمجال ده تاني، مصرة ان انت ترجع ليه يعني، واكيد كان في طبعا في اتصالات، واكيد كان في ناس، واكيد كان في ان صح التعبير ده يعني معجبين ومعجبات في هذا المجال، اليس كذلك يعني حسب ما علمت؟ يعني هو فعلا المجال كله كده، وكله كل واحد شغال بيبقى عايزينه في الشغل وعايزينه يروح، وطبعا ده شغل يعني بالنسبه للدنيا يعني، ده شغل بالنسبه للي يفهم، ده مش شغل، ده موضوع تاني خالص يعني. ده انا بروح اعمل شغل مع الشيطان، وبقدم بقى شويه الذنوب بتاعتي اللي يعلم ربنا سبحانه وتعالى هيغفر ايه منها، او هيتقبل ايه من حسناتنا عشان خاطر ان هي تشيل شويه من ذنوبنا. ولكن انا اوجه رساله في الاول وفي الاخر لكل زوجه، انا ربنا سبحانه وتعالى اعطاني زوجه، اسال الله ان يكون في كل بيت زوجه زيها، ما شاء الله، زوجه زوجه يعني بقت تشد بايدي وبتقول لي يلا تعالى، زوجه بتقفل كل بيبان الشيطان وبتقول لي احنا مش عايزين حاجه تانية، بتعني ما شاء الله. يعني انا عاوز وبلاقي اللي بيعين، لكن في واحد بيبقى عايز وفي واحده تبقى بتقول له لا لا لا خلينا احنا الدنيا جايه معانا اهيت، وده وهنركب عربيه وشقه هنعيش حياتنا. والله يعني انا شايف ان البيت في البدايه هو الزوجه، وبعد كده الراحه النفسيه اللي انت بتدخلها على بيتك دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، ما فيش حد بيقدر ان هو يتحكم فيها تماما الا غير بالطاعه. كل ما تقرب كل ما بتلاقي صلاح الحال وهدوء البال، وربك بيسد كل حاجه. اوعى تستعن بمخلوق وهو ربنا موجود، لا انت استعن بربنا يسد لك، والله ما يردك خيبان، يسد لك طبعا. ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اكيد حسب ما اعلم، انت بتقول لي قلت لي انك انت اول مره اذنت فيها الاذان، شعورك كان ايه وانت بتاذن؟ وهل كنت متخيل انت في يوم من الايام ممكن تؤذن فعلا اذان في مسجد؟ وايه الفارق بين هذا وبين هذا؟ لا هو انا ما تخيلتش في يوم من الايام ان انا ممكن اقف اذن، ولكن لما بدات ان انا عايز اعمل اي طاعه لله سبحانه وتعالى، يمكن دي تقبل، يمكن دي ترفع قدر شويه، يمكن دي تغفر حاجه، فجيت لامام المسجد عندي قلت له انا عايز اذن، قال لي اتفضل. كان في صلاه الفجر، والله مولانا صوتي ما طلع، نفسي قصر، ما بقتش عارف اعمل اي حاجه، سبحان الله ما بقتش عارف اقول اي حاجه، برغم ان المايك اللي انا واقف ماسكه وهاذن فيه هو المايك اللي قعدت 17 سنه برمي بيه معاصي وذنوب لنفسي وشايلها وعلى كتافي، وربنا يغفر لي ويرحمني منها. وبعد كده واحده واحده لما بدات ان انا اذن، لما تذوقت قوي ان دي حاجه من الحاجات اللي بتريح قلبي. النهارده انا داخل استوديو الساعه 1:15، ممكن اطلع من استوديو 2:30، كنت بخش استوديو اسجل فيه من الساعه 10 اطلع منه تاني يوم الصبح الساعه 10، شتان استعمال مايك في معاصي، وبعد كده استعماله في ان انت بترفع بيه قدرك، وشتان ان انت داخل استوديو بتعمل معاصي، وان انت النهارده داخل استوديو ربما اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلني اكون سببا في هدايه احد، واسال الله سبحانه وتعالى ان يستعملني ولا يستبدلني انا واخواني جميعا. امين يا رب ان شاء الله، ويثبت كل مؤمن حق على ايمانه وعلى دينه. ما شاء الله. استاذ ايمن ربنا يحفظك ويبارك فيك. طبعا احنا جات لنا مجموعه رسائل اس ام اس، طبعا احنا هنسردها سرد سريع لانه طبعا مد بنا الوقت واطنبه، وان شاء الله يبقى لنا لقاء باذن الله تعالى ان شاء الله اخر. كان في اول رساله يعني بتساله، لماذا لا يكرس صوته في ترتيل القران الكريم طاعه لله سبحانه وتعالى؟ منى باريز، ده اول سؤال، لماذا لا يكرس صوته في ترتيل القران الكريم؟ في تاني رساله، ماذا لو جاء ملك الموت وانت تغني؟ ادعو لي بحسن الخاتمه. وسام، ثلاثه، امين يا رب العالمين، نسال الله عز وجل لنا ولهم حسن الخواتيم. اسال الله له الهدايه، سبحان الله وبحمدي، اسالكم بالله ان تدعوا لي بتيسير دراستي، اشعر بتوتر شديد. من الممكن ان يسخر صوته الجميل الذي من الله عليه به بالقاء الاناشيد. رنا، اسال الله العظيم ان يتقبل توبته وان يختم لنا وله بحسن الخاتمه. يا من تغني انت تكسب اثمك واثم من يستمع لك، والله يفرح بالتوبه. وسام، ادعوا لي. ما هي من وجهة نظر الأستاذ أيمن مفاتيح الدخول لأهل الفن حتى نستطيع التأثير عليهم ربنا يهديهم كلهم آمين. تمام، وده هيبقى طبعا محل الايه، محل تعليقك الان باذن الله تعالى. ثقه من فلسطين، بارك الله فيك يا اخ ايمن وثبتك، اسال الله ان يحبب خير خلقه فيك، ومن حوض نبيه يسقيك، وفي جنته يؤويك، وبرحمته يحتويك، وبقضائه يرضيك، وبفضله يغنيك، ولطاعته يهديك، ومن عذابه يحميك. اللهم امين. امين امين امين يا رب العالمين. ما هي من وجهه نظر الاستاذ ايمن مفاتيح الدخول لاهل الفن حتى نستطيع التاثير عليهم؟ ربنا يهديهم. هل نروح لهم؟ هل ازاي يعني، ازاي يعني ندخل لهم؟ اي مدخل ممكن ندخل لهم؟ هل من خلال الفضائيات؟ هل من خلال نطرق عليهم الابواب؟ يعني في عجاله الى ان ياذن الله سبحانه وتعالى بالتواصل ان شاء الله باذن الله. وانا هتكلم في اجاز كده ان شاء الله، يعني حته الفضائيات وبخاصه المشكله اللي حصلت مؤخرا مع قناه الرحمه، قناه الشقيقه لقناه الناس. انا من وجهه نظري المتواضعه جدا ان غلق قنوات الاسلاميه معناها غلق الدين على بيوتنا، وغلق الدين لينا احنا شخصيا كاهل فن. ممكن نصراني يجي، ممكن يهودي يجي، ممكن اوروبي يجي، لكن مسلم وفي معاصي وحاسس ان هو ما بيعملش حاجه غلط بس مسلم، هموت مسلم، ممكن ما يجيش. لكن بتفتيح القنوات ديت، انا واحد من الناس ارتديت عن طريق القنوات، بدأت أعرف ديني، وبدأت أشوف العلماء اللي أنا محروم منهم، بدأت أعرف الحديث ده بيقول إيه، الـ الـ الـ الـ الكلام دوت، الكلام ده جاي منين، بدأت أفهم، وبدأ ربنا سبحانه وتعالى ينور البصيرة. حتة إن إحنا نخش لأهل الفن، الباب على مصراعيه مفتوح، بس حد يروح، محتاجين شد إيد والله مولانا، محتاجين شد إيد والله. النهاردة إذا يعني أنا مش عايز أقول أسماء، يعني طب يعني انا بقول رساله كده ممكن نوجهها لاخونا تامر حسني والى غيره من المطربين والمطربات، يعني رساله انت شخصيا بتوجهها ليهم، يعني رساله من القلب فعلا، يعني رساله فعلا تخرج من قلبك. رساله من القلب، اخويا تامر حسني ربنا ان شاء الله ينور بصيرته، كان في ابراهيم عبد القادر، وفي علاء عبد الخالق، وفي ايمان البحر درويش، وفي اسماء تقيله قوي. كان ممكن هو يكون لسه ما اتولدش ليها. النهارده الاسماء دي فين؟ هو بكره كمان 3 4 سنين سن يتقدم هيبقى فين؟ خلاص الموضوع هيبقى منتهي، وهيبقى خبر كان، ويا عالم، وهيبقى عايش في الدنيا. بس طب انا ما اخدها وانا لسه، صحيح، ابقى حتى قدوه لحد تاني، ابقى حتى حب الملايين اللي هم موجودين حوالين منه، والتحول الغريب، نسأل الله التثبيت للجميع. يعني احنا مش يعني الشيء بالشيء يذكر، اختنا حالة شيحة في عز المجد اختفت. النهاردة في كتير كانوا بيحبوا الشخص ده، مع الحب راحوا معاه، راحوا عاشوا في نفس الجو اللي هو بدأ يعيشه. طب ليه بدأ يعيشه؟ طب ما انا اشوف الجو ده، وما شاء الله النهاردة البيوت بدأت يبقى فيها النقاب بيزيد، بدأت اللحية وهي سمة الرجال. وانا اظن ان عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها قالت: زينة المرأة في ضفائرها، نعم، وزينة الرجل في لحيته. نعم، ما شاء الله. وما يتقالش الكلام دوت من سيدتنا عائشة، نعم، وياخد كده مجرى تاني. نعم، لا، لازم يبقى فيه تأني، نعم، ويبقى فيه السماع ليه. نعم، فين ضفائر المرأة النهاردة؟ لا، فيش ضفائر المرأة. نعم، النهاردة كل مرأة سبحان الملك الحق. نعم، واللحية ده أنا أظن أني أنا ما توسمت الشكلي، وهذا حبيت شكلي الا غير والله ولا مطلق لحيه. يعني انا بتعجب برضو من هذا السمت الجميل، انه كان ممكن جدا اخونا ايمن يتحول من الطرب ومن الغناء بالصوره اللي احنا شفناها على الشاشه الى انسان عادي خلاص ساب الاغاني وبتاع، انما انه هو يتحول لهذا السمت وهذا الشكل، فاعتقد ان ده توفيق كبير كبير كبير من الله سبحانه وتعالى. وده اللي يخلينا نرجع تاني لنقطه، النقطه اللي بدانا بيها وهنختم بيها حديثنا، انه يا جماعه التغيير مش صعب، انه اليأس ملوش محل في حياتنا. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وربنا سبحانه وتعالى أرحم بالعبد من أمه التي ولدت. فهيا بنا يعني نجتهد ونجد وننشط ومستحضرين هذه النوايا كلها. وفي واقع الأمر يعني مد بنا الوقت أطنابه، يعني ولا نملك في نهاية الأمر إلا أن نتوجه بخالص الشكر والتحية، ونسأل الله عز وجل أن يثبت أخونا أيمن وأن يحفظهم بين يديه ومن خلفه. وأن يصرف عنه تلك الإغراءات كلها وتلك الفتن بفضله ومنته، وأن يحسن لنا وله الخواتيم. وعلى أمل اللقاء إن شاء الله بإذن الله تعالى، في لقاء إن شاء الله آخر قادم بإذن الله تعالى، حتى نستكمل بإذن الله تعالى هذا الحديث مع أخينا الحبيب الشيخ أيمن حفظه الله. أشكر لك يا شيخ أيمن، وربنا سبحانه وتعالى يجعله في ميزان حسناتك. أنا اللي أشكر سيادتك سيادة المستشار، وأشكر إدارة القناة، وأتوجه بخالص العزاء لشيخنا ومولانا الشيخ محمد حسين يعقوب وفاة والدته، أسأل الله أن يسكنها فسيح جناته. أمين يا رب العالمين. بالمصادفة الغريبة أن النهاردة ذكرى أختي توفاها الله من سنتين، وإن شاء الله أسأل الله لها ولأمي ولموتى المسلمين جميعا إن شاء الله المغفرة والرحمة، وأن ربنا يسكنهم فسيح جناتي إن شاء الله. وانا اللي بشكرك مولانا ان انت اتحت لي الفرصه الجميله ديت ان انا التقي بك. الله يحفظك يا شيخ ايمن. طبعا انت نموذج يعني في الواقع، يعني لابد ان يحتذيه كل شاب وكل فتاه، يعني الشيطان قد احاط به من كل جانب، يريد يعني كما قال ربنا عز وجل يريد ان يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون. فالشيطان عدو مبين للانسان، ولذلك الشيطان سبحان الله قال في ولما وانا بتعجب سبحان الله العظيم، وقال الشيطان لما قضي الامر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. الشيطان بيطلع كخطيب مفوه على منبر من النار يوم القيامة، خطيب، تخيل الشيطان بيخطب خطيب مفوه على منبر، مش منبر خشب، منبر نار، تمام، ويبدأ يخطب بقى. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. ربنا وعدكم وعد الحق، قال لكم القرآن انتوا قلتوا الغناء، وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، لنا ضربتكم على أيديكم ولا نجبت لكم برهان ودليل تقتنعوا به، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. نسأل الله عز وجل أن يصرف عنا شيطان الإنس والجن. وكما قلت وأنا كنت سأختم بذلك في الواقع، نقدم خالص التعازي لأخينا الشيخ محمد حسين يعقوب حفظه الله وثبته الله عز وجل، وللفقيدة الرحمة، ولأمواتنا وأموات المسلمين. نسأل الله عز وجل أن يكرم نزولها وأن يوسع مدخلها وأن يبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها. نسأل الله عز وجل أن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة، أن يغسلها بالماء والثلج والبرد، أن ينقيها من خطاياها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وأمواتنا وأموات المسلمين إنه ولي ذلك ومولاه. إخواننا وأحبابنا إن شاء الله بإذن الله تعالى على أمل اللقاء إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله تعالى قبل الساعة من هذا الموعد. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الرفق في الأمر كله، وأن يجعلنا ميسرين لا معسرين، وأن يجعلنا مبشرين لا منفرين. نعوذ بالله أن نشرك به شيئا نعلمه ونستغفره لما لا نعلمه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من يرضى بغير الله، غير الله ربا، فليس